السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ندعو الله عز وجل في بداية هذه الجلسة الطيبة أن يجعلها رب العباد خالصة لوجهه الكريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا عاصيا إلا تبت عليه، ولا أعمى بصيرة إلا فتحت الله صدره وشرحت قلبه للإيمان، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. انصر الإسلام وأعز المسلمين. تعلم إننا ضعفاء فقو يا رب في رضاك ضعفنا. اللهم فك أسرنا، أحسن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامى ولا مبدرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعود إن شاء الله برب العالمين إلى تكملة ما توقفنا عنده في شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه، ورضي الله عن الإمام البخاري، ورضي الله عمن نقل لنا وإلينا علم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وإن كنا في مسألة شرح أحاديث صحيح البخاري لن نسلك الترتيب فيها تبعا لأمور معينة، فربما تحدثنا في دروس السيرة منذ عامين تقريبا في مسألة الفقه، وكان من الواجب الباب الذي يلي كتاب النية وكتاب الإيمان وكتاب العلم كان كتاب الوضوء، وبالتالي كان الإمام البخاري داخل على باب الفقه. وعشان يعني لكي تعم الفائدة، ولكي يكون للفقه دروس خاصة به، فبإذن الله رب العالمين احنا المهم ان نأخذ من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعود علينا بالنفع والفائدة. واليوم مشيئة الله عز وجل سوف نعيش مع كتاب يعني في خلال شرح احاديث صحيح البخاري، وقسمه كما قلنا الى ابواب. كل باب الامام البخاري سماه ايه؟ كتاب، يعني كتاب العلم، كتاب الايمان، كتاب الوضوء. خلي بالك، فالنهاردة إن شاء الله هنعيش هنبتدي يعني إن شاء الله في الأسابيع القادمة بإذن الله نحيا مع كتاب من كتب أو باب من أبواب الإمام البخاري رضي الله عنه في تقسيمه وإيراده لأحاديث الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، كتاب يهمنا جميعا، وكتاب تشرح به الصدور، ألا وهو كتاب المناقب أو فضائل الصحابة أو خصال الصحابة أو أخلاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قلنا من قبل واتفقنا، ربما تحدث إنسانا بخلق رسول الله، ربما تقول لواحد مراتك ابنك جارك زميلك في العمل، قل له يا شيخ الرسول عمل كذا وكذا، اللي بعيد عن القصد رده جاهز، لك يا عم ده الرسول، ولكن ده بتقول يا أخي ده كان بيعفو عن الناس، لك يا عم ده الرسول، يا عم ده مراته كان كان بيصبر عليه، يا عم ده خلي بالك، وكل ما تجيله من الزاوية يقول لك يا سيدي ده ربنا ربه تربية خاصة. طب بقى احنا هنزنقه بقى وهنقول له بقى أخلاق الصحابة، ها؟ يبقى تقول له يا عم ده الصحابة، لا بقى طب هنجيب لك منين بقى؟ طب الرسول مش عارف بتقول ان ما وصلش لدرجة الصحابة بقى حجة علينا أكثر من رسول الله. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده خطير، واحد يفهمه غلط. يعني مثلا يعني واحد يقول لك يا اخي انا راجل بصراحه شيل بتاعك ده كل شويه، ليه شد الحزام شد الحزام كله ليل كله يا عم. لك عم هو كلام بيجيبه من عنده والرسول قال كده. لك عم ده كان بيقول انما ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. روح انت ايه؟ ها؟ عين؟ يعني اللي اعطي المنه والفضل من الله لم يعط احد من قبل ولا من بعد، ما اعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تيجي تكلمه لك يا عم ده الملائكه بينزلوا عليه يغتنم تنايم تنايم لا بصاح لا، ينزل جبريل يقول ان العينين نائمتان ولكن القلب يقظان مع ربك. تركت اذا هو حاله خاصه. طب الصحابه اكثر حجه ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل له في القران الكريم ولنا قل انما انا بشر مثلكم. بس لا بالنص الاول اليوحى الي فلذلك عندما تشرح الانسان خلق رسول الله والقدوه والاسوه المؤمن بيزداد ايمانه. يقول يا سلام يا سلام على اخلاق الحبيب المصطفى يا سلام. واللي نص نص في الايمان يقول لك يا عم ده مصنوع صناعه خاصه. طب تعالى بقى لوجود الحجه في الصحابه، هم بشر، هل كان يوحى اليهم؟ لا ما كانش يوحى اليهم. يبقى هم في حجتهم بالنسبه لضعيف الايمان او مهزوز الايمان اكثر عليه من حجيه خلق رسول الله. كل الكلام على رسول الله يا سيدي بيوحى اليه يا عم ده مصنوع يا عم ده مربع على عين الله يا سيدي فتشكر. لا تعالى بقى نحدثك عن اخلاق الصحابه وهم بشر مثلنا تماما، لا يوحى اليهم ولا لهم علاقه خاصه معينه الا بما اقترب العبد به من ربه، لان الطريق امام المسلم الى الله مفتوح ليس فيه واسطه. ما في واسطه بين العبد وبين ربه. يا علي بن ابي طالب المسافه بين السماء والارض الدعوه المستجابه. قرب المسافه يا رب لبيك يا عبد. قربت ليه؟ قال ونحن اقرب اليه ايه؟ من حبل الوريد. يا خبر اقرب اليه من شوف حبل الوريد فين؟ يعني حبل الوريد ولا حبل الوريد الله اقرب الينا من هذا. ونعلم ما توسوس به نفسك. حاجه اللي جوه نفسك انت حددت نفسك بيها وانا قاعد جنبك ما اعرفهاش وصاحبك وحبيبك لكن الله يعلم. يا ابا ذر نعم يا رسول الله قال فيما تنطفحان عند فين دول المعزفين دول بنصح بعض ليه؟ فتبسم ابو ذر الله ورسوله اعلم. لا يا رسول الله انا ما اعرفش. فيما تنطفحان قال لا اعلم يا رسول الله انا ما اعرفش. تعرف بينطفحوا بعض ليه؟ قال لا طب اعرف منين؟ وده ده شاه مع شبهيمة مع بهيمة، حيوان أعجب مع حيوان أعجب، أنا دخلت ازاي؟ قال ولكن الله يعلم وسوف يقضي بينهما يوم القيامة. يبقى إذا بقى مسألة مقدمة. يبقى إذا الصحابة رضي الله عنهم بشر مثلنا بياكلوا زي ما كنا كانوا بياكلوا زي ما احنا بناكل، بيناموا زي ما احنا ويتألموا ويتزوجوا ويخلفوا ما فيش مشكلة، لا وحي يوحى إلا بإلهامات من الله عز وجل على قدر ما يقترب الإنسان من ربه. والله عز وجل قسم الناس درجات بقربهم منه على درجة عبادتهم لله عز وجل. شوف احنا الكلام ده يعني هل ربنا سبحانه وتعالى فضل ناس على ناس؟ أيوه. بإيه؟ باللون؟ بأن ده قرشي وده مش قرشي؟ لا، الكلام ده ما ينفعش. ليه؟ سلمان أخ من أخ بلاد فارس. وسلمان منا آل البيت. أبو لهب عم الرسول شقيقه أخو أبوه جدهما واحد. أبو لهب ابن عبد المطلب بيقول تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مثل. في بعض الجهلة يقول لك بلاش تقرا سوره النسب في الصلاه. ليه؟ يقول لك الرسول ما كانش بيحبها. يحب ايه؟ ايه؟ كتاب الله. ده هو نفسه صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يقول يا عباد يا عم رسول الله. وده احد الاثنين من اعمام الرسول اللي اسلم هو والحمد وباقي العشره لم يسلم. يعني الاعمام عشره للرسول اسلم كان واحد منهم اثنين الحمزه دار الشهداء والعباد. برضه عشان الرسول يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا اغني عنك من الله شيئا. طبعا فكر عشان انت يعني عم الرسول يعني تفكر على الحته. يا صفيه بنت عبد المطلب: يا عمة رسول الله اعملي لا اغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة يا بنت محمد سليني ما شئت من مالي، اللي انت عايزاه من الفلوس فلوس خديها، اعملي لا اغني عنك من الله شيئا. خلاص، يبقى مش انساب، النسب بايه؟ بالتقوى. يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. هذه القوانين العامة في الاسلام، مش وصايا، مش واحد عشان. ولذلك حذرنا اهل العلم: لا تغتر بصحبة الصالحين ولا تفعل خيرا الذين يقولون اننا مع الصالحين. فلم تنفع صحبة عبد الله بن ابي بن سلول لرسول الله. صحابي ولا مش صحابي؟ ما تعرف الصحابي؟ كل من التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وصافحه النبي وشهد بالشهادتين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه ايه؟ قال لك: ولو مكث معه ولو لحظة قعد مع رسول دقيقتين اسمه ايه؟ في رأي من يقول ايه؟ قل تقبل التعريف: ومات عنه الرسول وهو عنه راضي. ادري بقى هنا بقى، يعني قعد مع الرسول لحظة بس الرسول مات عنه ايه؟ لا بد. ولذلك عمر بن الخطاب لما بعث رضي الله عنه جمع الستة: عثمان، علي، سعد بن ابي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، خلي بالك انت، ابو ذر في رواية، طلحة والزبير. قال لهم ايه؟ اجتمعوا. مش معنى دول يا عمر؟ قال: هؤلاء الستة مات الرسول عنهم وهو عليهم راضي. شوف بقياس، ها؟ يعني مقام الناس عند عمر او عند اهل التقوى اللي هو ايه؟ رضا الرسول. ورضا الرسول دليل على رضا من؟ اسرى. يعني الرسول نادوا عنه راضي او لا؟ خلاص. يبقى القضية ليست بقرب فلان او بضعد فلان، لا. انما الله عز وجل يقرب العباد او يبعدهم بايه؟ بتقواهم له وبخوفهم منه وبسيرهم في طريقه. ان شاء الله النهارده معانا عدة احاديث في مناقب، المناقب جمع منقبة أو منقبة، وهي الصفة الحسنة أو الخلق الحسن أو الصفة الطيبة أو الخلق المحمود أو المحمدة. كل دي تعريف المنقبة، جمعها إيه؟ مناقب. جمعها مناقب. أو كتاب فضائل الصحابة. فضائل الصحابة مش فضل، فضائل دليل على إيه؟ يعني سبحان الله، ده مدعوة يعني العظمة. بس مرة قعدت اجمع كل الكلام الذي خرج من فم ابي بكر الصديق منذ ان اسلم الى ان توفاه الله. جمعت كل الكتب، كل ما قاله ابو بكر قعدت اكتب فيه بايده 35 صفحه. يعني انت ممكن تقول له قد ايه؟ نص ساعه. انت بتقرا 35 صفحه دي رفعت ايه؟ في ساعه؟ ساعه. ما ياخدوش ساعة. يبقى أبو بكر بما سبق الناس، الرسول وضح القضية: ما سبقكم أبو بكر بصلاة ولا صيام، ثم سبق بإيه؟ ولكن سبقكم بشيء وقرها هنا وأشار إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا بقى قرب أبو بكر بكثرة كلامه أم بكثرة اليقين في قلبه؟ كثرة اليقين في قلبه. هشوف الكلام ده إزاي دلوقتي. يعني اذا الصحابة ايضا عند الله درجات، صحابة نفسهم عند الله درجات، في الاربعة الكبار، في الاثنين الاوائل، في العشرة المبشرين بالجنة، في المبشرين بالجنة من غير العشرة، في الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحبوهم ومحدش يعرفهم من الصحابة. واحد من الصحابة اسمه جليبيب، مين سمع الاسم ده؟ جليبيب ابن عبيد الله، ده كان احد الأرقاء العبيد عند المطعم بن عدي. المطعم ده كان أحد أصحاب الملايين بالجاهلية وبالإسلام. جليبيب دخل في غزوة وانتهت الغزوة وتفقد الرسول الصحابة. شو بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني زي ما بيعامل أبو بكر وهو أرقى درجة في درجات الصحابة فيما نعلم، شو بقى معاملة الواحد ما حدش يعرفه بعد أن تفقد الجرحى والشهداء. قال: من تفتقدون؟ مين اللي انتم مش لاقينه؟ قالوا: انا ما نفتقد احدا يا رسول الله، هم دول الشهداء كلهم، ما فيش حد، الشهداء وادي الجرحى وادي الجيش بقيت سليما. قال: ولكني افتقد اخي جليبيبا. مين جلابيب؟ قال ان اخي جليبيب. الرسول بيقول ان اخي ده سلام. ان اخي جليبيب كان اذا قال لم يسمعه احد ولكن الله كان يسمعه. يعني ما كان يتكلم مين ده؟ من الواحد من الغلابة محدش يقول، لكن ربنا كان بيسمعه. وكان عند الناس رخيصا ولكنه كان عند الله غالي. ابيض. وكان اذا استنكح الناس لم ينكحوه. يعني بروح يتجوز يقول اخوانا اثنين بنتك انت كده امشي يا راجل شكرا على قد الجوز مشوف. الله. فظل يبحث عنه بنفسه الى ان راه وقد عبر الثرى وجهه ورزق الشهاده. بكى النبي بكاء مرا حتى ظن الصحابه انه لم يسكت. بكى بكاء مر. الصحابه مش قادرين يتكلموا. طب لابد ان هناك علاقه خاصه بين هذا الصحابي الجليل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي او اولا بينه وبين الله عز وجل. قلت لكم من قبل ان اي انسان ليس بينه وبين الله سر كالشيط بدون رصيد ملوش قيمه. لازم يكون لي سر عند الله. يعني واحد له دلاله على الله في ركعتين يصلي، واحد له دلاله على الله في 50 قرش يطلعها لله، واحد له دلاله على الله في المسكنه والتذلل، في واحد له دلاله على الله في قول الحق، واحد له دلاله على الله في قيام ليل، واحد له دلاله على الله في مجلس علم. يعني كل واحد له باب يدخل منه على الله. اللهم ادخلنا من ابوابك يا رب العالمين. فلما بكى تبسم، خلص بكاء تبسم، ثم اشاح بوجهه. الصحابه بيسالوا بكى بكيت ثم تبسمت ثم اشحت بوجهك يا رسول الله؟ إيه؟ قال بكيت لان جليبيب سالني ان ازوجه ولم يتزوج. هذا الجوز ايضا، واول ما لسه بنطبر له يعني من يزوجه رزق الشهر ما زوجت. يعني كان سبحان الله، شوف كل ما كان نفسك في شيء في الدنيا ولم يتحقق لك سوف يعوض لك اضعافا بعد موتك. وهؤلاء الناس اللي نفسهم في حاجات في الدنيا حلال ومش قادرين يحققوها، هل هؤلاء هم الذين يحل الله عن طريقهم مشاكل المسلمين؟ تقول فيهم كده، هل هؤلاء من امتي لا يعرفهم احد تفك بهم الكرب او الكربات في روايه ابن مسلم؟ يعني ربنا يفك كربات المسلمين عن طريق ناس احنا ما نعرفهمش نفسهم في حاجات يحققوها مش قادرين، حاجات حلال ومباح. نفسه في شيء، نفسه يروح يحج، نفسه يعمل عمره، نفسه يتصدق بألف جنيه، نفسه سبحان الله فوق الضيق وزعيه شويه، نفسه سبحان الله في شغلانه معينه ما تحققتش، ربنا يعوضه يوم القيامه جنه عرضها السماوات والارض. وفي الدنيا يفك عن طريق الكربات بتاع المسلمين. يعني اذا ربنا جعل في وسط الناس هناك يعني مهبط الرحمه من الله عز وجل. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. فالرسول بكى عايز يتجوز ما تجوزش. ثم تبسم. تبسمت ليه يا حبيب الله؟ قال لما رايت روحه في حوصله طير اخضر يحوم حول فروع اشجار الجنه. شافه بيرفع، بدا يرفع من دلوقتي خلاص انتهت الدنيا واللي فيها وتمام راح. طب وانت اشعت بوجهك ليه؟ هل رايت الحور العين وقد هبطنا يزفن انفسهن الى جليبيب؟ مين اللي تلحق تتجوز الراجل ده؟ عود ولا ما عودش؟ فاصبر يا عبد الله ان العاقبه للمتقين. سيدنا موسى قال ايه؟ قال ان الارض لمن؟ ان الارض لله. هل يوردها من ايه؟ من يشاء من عباده. وليه؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. أنا أرض العلماء على رأيين أن المسلمين ربنا هيمكنهم في الدنيا وهيشفي غليلهم في الدنيا ويشرح صدورهم ويستخلفهم في الأرض. إن ما كناش إحنا الأولاد أحفاد المؤمنين ربنا قبل أن تقوم الساعة لابد من تبديل الإسلام على ما طلعت عليه الشمس وغربت. يعني لو بتنتشر كلمة لا إله إلا الله من الصين للمغرب ومن النرويج شمالا وفنلندا وإقليم ألاسكا لشمال كندا لغاية جنوب أفريقيا ورأس الرجاء الصالح، كلهم يوحدوا لله رب العالمين. يحصل التمكين ده. وأي قتل يأتي يقول لشيء يقول فيقول. لما ربنا يحب يمكن سبحان الله. سيدنا موسى فقال أصحاب موسى إنا لمدركون. أكلم ربنا عشان يثبت العقائد. ثبت العقيدة. قال ايه؟ قال والله صحيح. عارف لو واحد دخلت قال اه صعيد ورانا. فقال اصحاب موسى انا لمدركون. فرعون ورانا اهو. قال ان معي ربي. ليه؟ ان معي ربي سيهدين. خلي بالك ليه قال الكلام ده؟ لان ربي انا لو دخلت على فرعون هيقتلني واخويا هارون اهو. لا لا انني معكما. انني معكما. مع مين ومين؟ معك انت يا موسى وهارون. انني معكم اسمع وارى. اسمع وارى. يعني الله يسمع ما يقول فرعون لموسى وما يقول موسى لفرعون وارى. سبحان الله. مش هيصل اليكما انتما ومن اتبعكما الايه؟ الغالبون. الغالبون. بس لكن فترات كده يحصل فيها انكسار وانكسار وانكماش. وبعد الانكماش شوف انت لما بتضغط السوس ده قوي تضغط تضغط تضغط توصل لاقل خلاص السوس باظ تبقى كده ترد في وش اللي قدامك تجيب اجله. هي دي لحظه انضغاط الاسلام. ينضغط عشان ايه؟ بيحصل الانطلاق ان شاء الله. يحصل الانطلاق باذن الله. اه باذن الله. اللي حدث الانضغاط غير حدث الانضغاط كله بيضغط كله بيضغط كله بيضغط لغايه يجي يوم ان شاء الله يحدث الفرج من يقول للشيء كن فيكون. فربنا سبحانه وتعالى ايه؟ الارض لله خلاص. يبقى ايه؟ ولقد كتبنا في التبور من بعد الذكر ان سيدنا سعد بن ابي وقاص لما خطب في المسلمين في القادسيه قال لهم ايه؟ خطبه خلاص سعد كلمه يا معشر من امن بالله ورسوله اسمعوا قول من قال في كتابه العزيز ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض لانها لله اصلا الارض من الملك لله فهو يورثها من يشاء. طب الله عليه يورثها لاهل التوحيد ام لاهل الشرك؟ اهل التوحيد. ليه؟ الارض بتوحد ولا الارض مشركه؟ كله بيوحد طبعا. لا كل الكون في حاله من الايه؟ التوحيد. طب ربنا يبعث للارض من يتوافق معها ام من لا يتوافق معها؟ من يتوافق معها. طب اغلب او اقرب الناس الذين سوف يتوافقون مع توحيد الارض هم المسلمون ام غير المسلمين؟ خلاص الارض لله يريدها من يشاء من عباده. خلاص يبقى الارض يريدها من يشاء في الدنيا في الدنيا وفي الاخره بفضل الله عز وجل. الحمد لله الذي ايه؟ اوردنا الارض فنتبوأ من الجنه حيث نشاء. سبحان الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أبعد. اذا انت اشحت بوجهك ليه يا حبيب الله؟ قال تنحر العين تجي بقى تزف جليبيب وتستقبله وتستقبله حتى ان ورد في الاثر كما قلنا لكم نفرض واحد ربنا رزقه ست وطلع عليه شويه لا عارفه دين ولا اخلاق ولا حق زوج ولا غيره. الكل ست ما تقفل الراجل الصالح ده بالحر العين تقول لها ايه؟ تقول لها اتق الله عن قليل سوف يرحل عنك وياتي الينا فنريه منا خيرا. بدل ما يندم على اليومين اللي اعطاه معاك لا اله الا الله احسني اليه. مفيش في ناس بيدافعوا عنك يا الغلبان انت ها؟ شوف عبد المعبود الغلبان واسماعيل الغلبان ها؟ ابو خليل الغلبان قال ايه؟ قال في ناس بيدافعوا عنه ما يعرفوش مخلوقات تدفع عنك الاذى وانت لا تعلم. ولو رد جدلا ان راجل درجا من مراته راح داعى عليه الملك يامن على دعائه ولو لك مثل ذلك ما تخافش فلعيها بالخير عشان الملك يامن عليه. لعيتها بالخير ربنا سبحان الله. نفرض انت لعيت عليه كسبت ايه؟ خسرت كتير. ساعة خلقوها اكثر وقد تستحكم الدعوة فيها. انا ممكن تكون قوية شارف عليه يا شيخ ربنا يهدك مثلا يعني مثلا هم الملك ما حاجة بتقول انت مظلوم يا مش مظلوم. صح ان كنت مظلوم يبقى ربنا يهدك والمصيبة اللي هداها على حسابك انت. ها وربنا ما يهدها مين اللي يقيمها؟ انت شاربها شاربها انا لو جيتها شايلها على دماغي وشيلها على دماغي. طب افرض انك مش مظلوم انك مفتري وظالم ودعيت عليها الملك يقول ولك مثل ذلك روح انت مهدود. روح هي فعلا هتكت في الخناق بقى تبقى هي القويه بقى تبقى هي القوتين الاعظم او القوه العظمى وانت ال ها فبلاش تدعي. اسمع ما ورد في الحديث القدسي انا مالك الملوك وملك الملك. مالك الملوك ومالك الملك. قلوب الملوك كلهم بيدي. الملوك اللي هم مين؟ اللي هم ماسكين مقاليد الامور. فإن أطاعني عبادي حولت عليهم أو إليهم قلوب ملوكهم بالرأفة والرحمة، وإن عصاني عبادي حولت إليهم قلوب ملوكهم عليهم بالقسوة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، واشغلوا أنفسكم بدعائي وأنا ملك الملوك أكفكم ملوككم. يعني خلي شغلك الشغل يا رب، ادعي ملك الملوك، قل يا رب يا ملك الملوك يا رب، فأنت ملك الملوك وملك الملك، خلاص يبقى هو قلوب الملوك، خلاص يبقى نفس القضية. شاف ست برضه جوزها مطلع عينيها، بدل ما تدعي عليه ادعيله، ادعيله بالهداية، ربنا يخليه كويس، ربنا يشيل بذات بسام، ربنا يأثر كل ايده، ربنا يخليه هادي متواضع سهل لين كريم من المخلوق. كل هذه الأمور الله عز وجل يستجيب، اللهم استجب لنا دعاءنا يا رب العالمين. طبعا دي مقدمة سريعة بين يدي مناقبي وأخلاقي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى نبدأ الحديث الأول. حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. لما رضي الله عنهما يبقى جابر وابوه ايه؟ صحابيان. يقول حدثنا أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس. شوف كلام رسول الله البلاغة بتاعته ازاي، شوف فرق من الكلام الهائل اللي انا قلته من شويه وكلام رسول الله، شوف الفرق بين عظمة الكلام بتاع سيدنا رسول الله وكلامنا احنا او كلامنا. ايه سبحان الله، لأوذي البلاغة وأوذي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس. انا هقرا الحديث بنصه بعدين ان شاء الله. فيقولون الناس يسألوا بقى، يسألوا مين اللي بيغزو دول اللي رايحين يجاهدوا في سبيل الله، فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله برضه بيصلي على روحه، لانه ايضا وهو الرسول هو من المبلغين بدعوات الله، صح ولا لا؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى الكلام برضه له، صح ولا لا؟ يبقى لما ربنا يا ايها الذين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى هو بيصلي على نفسه ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم. هو بيقول فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض العلماء زي في كتاب عمده القاري، اصل فيه تسعه من العلماء شرحوا احاديث صحيح البخاري، عمدة القاري وهدي الزهري وكذلك المهم علينا. فاحنا بس شفنا لكم الكتاب الاقرب الى اليسر يعني ان شاء الله. ما هو ده الاقرب لليسر. الثمانيه الثانيين ايه؟ في موضوع ثاني. امام الجويني امام الحرمين بيقول عمدة القاري بيقول لا ده هو هنا هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده ابو سعيد بيقول يعني اللي بيصلي على رسول الله مين؟ ابو سعيد على كل يعني على كل. فيقولون له نعم. ايوه فينا معانا شويه من الصحابه. فيفتح لهم ربنا هيخلي الايه البلاد تروح ايه مفتوحه لهم. ثم ياتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس مجموعات اخرى فيقال فيكم من صاحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي هو جيل مين؟ جيل التابعين. فيكم حد صاحب الصحابه؟ يقولون نعم. فيفتح لهم ثم ياتي زمان ياتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب من صاحب اصحاب رسول الله؟ ومين؟ لا لا يتبعون اصحاب الكرم. فيفتح لهم فيقول نعم فيفتح لهم. طبعا ايه؟ خير القرون قرني خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا ادري اذكر بعد قرنه قرنين او ثلاثه ثم ان بعدكم قوما بعد القرن الثالث ده للاسف يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يكون ويظهر فيهم السمن. الله الله الله الله الله. صدقت يا سيدي يا رسول الله. خلينا من الكلام مش صالحنا الكلام. صلوا على رسول الله. عندنا جيل الصحابه وبعدين الجيل اللي جه بعدين اللي هو جيل الايه؟ التابعين. اللي هو القرن الثاني بعد ايه؟ بعد قرن رسول الله. بعدين جه بقى جيل تابع التابعين. جيل الصحابه كله احنا عارفينه اللي هم ال 113,000 اللي حجوا حجة الوداع مع رسول الله. 113,000 دفن منهم في المدينة 10,000 البقية في كم صحابي؟ 10. الفضل من 113 كام؟ 103. تقريبا مدفون في مكة المعلة ما يقرب من 9,000 إلى 12,000 قول 13,000 ها؟ يبقى دي ايه عندنا كم الف؟ 90 باقيين يعني ادي 23 الدبن في مكه والايه والمدينه. يبقى عندنا كم صحابي بعد كده؟ 90000. لا الدبن ولا في مكه ولا في المدينه. فراحوا فين؟ انساهم في ارض الله يبلغون كلمات الله. ما استنوش لما الناس تجرب، لا لا لا، وانما بلغوا عن الله عز وجل سبحان الله. فكانوا يدوروا على ابي هريره بالليل. ابو هريره فجاي صلاه الفجر متاخر، ذهبت على حدود المدينه فوقفت حتى الصباح. تعمل ايه؟ قال سمعت الرسول يقول: من رابط على ثغر من ثغور المسلمين لم تمسه النار. رحت اقف على حدود المدينه احتمال عدوه كده يجي يقول ايه ربنا رزقني الشهاده. يا سلام، من غزا او حدث نفسه بالغزو او جهز غازيا كتب شهيدا عند الله. غزا، يجهز غازي، يحدث نفسه بالغزو، يعني انت ما غزيتش ولكن جهزت غاز بالمال. طيب اللي عملت دي ولا دي؟ حددت نفسك ان يوم ما يطلب منك الجهاد تطلع ايه؟ وجهاد في سبيل الله. بس الجهاد ايه؟ المن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. طيب يبقى اذا ادي جيل الصحابة. جاء الجيل اللي بعديه سعيد بن المسيب، ها؟ الحسن البصري، دول الامامين الكبار بتوع التبريك. سعيد بن المسيب حكاية لطيفة. صلى هو بيحكي عن نفسه: صليت 50 سنة ما نظرت في المسجد، ما نظرت الى قفا مصلي. ده كان فين؟ الصف الاول جاي ظهر الجمعه الساعه 12 وربع وتخطى الصفوف، ولا كان من الساعه 7 الصبح؟ ها؟ مش بتراعي حاجه، هي مش بتراعي. نفرض ان واحد جه الساعه 9 الصبح وقعد اخر صف، يكتب المصلى في اول صف. طب هي بالجلوس ولا بالحضور؟ حضور، خلي بالك بتاع الحضور انت. ها؟ الملائكه قاعده على الباب بتكتب ترتيب الصفوف ولا بتكتب ترتيب الدخول؟ ترتيب الدخول. افهم. عارف انك فاهم بس بتفهمك تاني. ها؟ انا على الاقل بفهم روحي. يعني سبحان الله، يعني اليوم الجمعة المسؤول له وحده أن يتأخر عن إلى آخر الوقت قبل خطبة الجمعة هو الإمام. ها؟ طب أيوة يا عم، أيوة. طب يا أخويا تعالى أنت أكون الله يرضى عليك. نفسي واحد يقول يطلع يخطب مرة، أنا لا أقعد مستمع مرة. ما مسؤولية؟ قال إيه الإمام يصلي بالناس غير الحظ من المأمومين. الإمام مسؤول. طب الإمام ماله؟ قال لأنه ما علموش فقه الصلاة. طب رجل، طب علمه ليه؟ أنا مش عايز أبدا، بعضه يروح له ويعلمه. الله الله الله الله. المأموم ذهب، جه الإمام رجع، راح المأموم سجد. هل يقف المأموم ويتابع الإمام وصلاته صحيحة ولا يسجد للسهو؟ يعني مين اللي شايلها؟ ديلة مسؤولية. يجي ما يطلع على المنبر يا عيني. يبقى بيراقب 20 جنة. واحد قاعد له من تحت بتاع لغة عربية. عدم نصب الساعي جرب مفعولك، عارف ايه صرف الممنوع من الصرف، مش عارف ده عايزه من ناحيه ليه تحت النحو. التاني بتاع البلاغه يقول لك ذكر حرف العطف الواو بعد بل، جاب مش عارف ايه، كسر فتح همزه ان بعد حيث، فتح همزه ان بعد ما قول القول، ده بتاع البلاغه. التاني واحد شاعر قال بالشعر عين يستشهد بيه غلبان، عايزين نفسه بالشعر يرقب فيه القلوب، كسر ايه حرف من الحروف الثانية، واد قاعد واد متفاعل فعول فعول، يعني وزنه وقاعد فاضي كسر البيت. يا سيدي عند غلط بيتكم ما ده مش شعر، خلي بالك انت. الثاني واحد بقى بتاع قراءات، عارف السبع الثوابت والثلاثة الشواذ، واعرف عارف حمزة والكسائي والبصريين والكوفيين، مد غن ما غنش. الثاني برضه قاعد واحد ثاني استاذ فقه ذكر راي ابو حنيفه لكن ما ذكرش الشافعي. يا سيدي هو يعني قدامه شاشه واضحه سبحان الله. الكارثه مش كده، من جمعتين في مسجد مجاور الشيخ الاخضر، مين يطلع؟ مين يطلع المسجد؟ المصيبه كله فيه بهوات وعلامه، اصل كل اللي بعدين بيبقوا على في الاول على ايه بتاع خطبه الجمعه، حد يطلع كله ركش. انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه، اجرك الله من الغلبان اللي بيصحى ومش خايف من الخطبه، خايف من اللي هيحصل بعدها. مش يدور على موضوع سهل ويتكلم فيه، اتكلم عن موقعة الجبل يا ابن الحلال، ده احنا كلنا بنخاف منه، ده بنهرب من الموضوع. لخبط في الكلام، واحد قاعد طول صف بعد ما نزل، فتح الله لك انت الشيخ احسن توصف للجبل. طب انت ما عامل في الجزء وما طلعتش ليه؟ انت زعلان منه ما عرفش يخطب. ها؟ لنا استاذ رحمه الله عليه راح في ال يدي درس في البلد تبع القناطر الخيريه، فانا حبيبنا في القناطر الخيريه ناس فلاحين كده طيبين، واحد فكر ان كل همزة في النطق في اللغة العربية غلط. فكر ابونا ادم ما اسموش ادم، لا فكر ان لهجة في القاهرة. قل انت الشيخ. نعم يا ابن. قال هو ايه اللي خرج ابونا قادم من الجنة؟ قال له والله واحد اهبل زي كده. بس الراجل كبير سنه بقى مقبولة منه، لكن لو اقول اغر واحد ما كان يفضحونا على صفحة الكرامة. المهم لكن في العشر المهم سبحان الله. فأريد أن أقول أن الكلام اللي بيخطب ده 700 أبيرايا ده كله، وبعدين لازم يراقب كمان إيه؟ أن يكون مخلص لله الكلام اللي بيقوله، ها؟ ويكون مطبق الكلام اللي بيقوله، وبعدين راعي المسألة العلمية أولاً وأخيراً، وبعدين راعي بقى أنه على منبر رسول الله فلا يجب أن يقول إلا الحق، وبعد كده شايف أن الملائكة قاعدة تكتب عليه، بس ده كتير أوي. يقول لك ده أنت كده خليت ولا واحد مننا لما يطلب منه خطبة لما تقول مش عارف أبداً أبداً. بقى عيني غلبان قلت لك عليه ما يظن في أحد القرى. الشيخ ما جاش، قال اطلع مولانا، قال لا اطلع مولانا طلعوه. قال لك يا سيدي سمعت كلمة دول. ولسنا الشيخ ياسر حتى افتكر الايتين اللي انا بقولهم في عقد القران ما افتكرتهمش. في الحال اصل النمر في الوضع ده يعني ربنا يحمينا واياك من رهبة النمر. ما تقوليش اللي اتعودت عليه وما اتعودتش عليه. سبحان الله يا عبد الملك بن مروان يا امير المؤمنين ما الذي عجل عليك بالشيء؟ قال ارتقاء المنابر وخوف اللحن باللغة. يخاف يغلط باللغة العربية شعره كده. كل ما يطلع نظر بعدين تلاقي العين كل بص عليك كده لو مش متودد هو بيبص لي ليه؟ ده الجامع كله بيبص، هو واحد بس اللي بيبص. الراجل طلع قدام هارون الرشيد، الائمه كانوا الحكماء زمان كانوا الحكام كانوا هم اللي بيخطبوا. هارون الرشيد دوره رابع، قال اصعد يا فلان تخطب لنا الجمعه تكليف من امير المؤمنين ساعه وضاعه امير المؤمنين طالع. بص امير هارون الرشيد كان له هيبه، فالامام بص على هارون الرشيد حصل له لخبطه. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض في سته اشهر. هارون الرشيد لا هو فلك في سته ايام. قال لا احمد الله يا امير المؤمنين الا ما اجعلها في ست سنوات. فاحرز بدري كده. سبحان الله. فيعني المساله سهله وبسيطه. يعلم جميع الحاضرين لو ان المسلمين ما فيش ملاش الاهتمام. يعلم الحاضرين لو صلى ظهر. يعلم الحاضرون ليه؟ لان الفقه زي ما قلت لك قبل كده حل المساله ايه؟ يا اما تطلع تقرا سوره قاف ان كنت حافظها. او تقول لهم هدول المصحف مش حافظها اقرا سوره قاف. خايف من دي ودي؟ قل الحمد لله والشهادتين. واما بعد عباد الله اتقوا الله غفر الله لي ولكم وتروح قاعد وتروح واقف تدعي دعوتين وتروح تقدر تصلي بالناس او واحد ثاني يصلي. وخطبتك صحيحه واللي يكلمك ادعي له بالهدايه. عارفك انا بكلمك. فيغزو فئام من الناس. الرسول بيقول ايه زمن على الامه ما تغزو في سبيل الله. فناس جدا انتوا فيكوا حد من الصحابه ارى فيفتح لك ايه بقى؟ هل فيكم من صاحب صحابه رسول الله المتابعين ارى زي سعيد بن المسيب اللي هو ايه ما نظر الى قفا مصلي ها لمده 50 سنه راح لشاب بن عبد الملك أمير المؤمنين قال له سعيد نعم قال له أريد أن تزوج ابنتك عائشة لابني ابن أمير المؤمنين الذي سوف يصير أميرا للمؤمنين قال له لا أنا لا أزوجها لك ولا للابن اللي حواليه بقى تعترف طلبا لأمير المؤمنين ليه ده هو الواحد عنده غلبان وعبد الله بن أبي وداعة سنين مش لاقي هو يبص في الدرس ما يعيش ابن ابي وداعه. فين عبد الله؟ نسال عليه يا امام. سالوا عليه اثار امراته توفت او توفيت. وبعدين جه فرح قوي ان سعيد بن المسيب يسال عليه. طبعا على الشيخ لما يكون واصل في قلوب الاتباع بتوعه والمحبين ويسال على واحد مثلا اي الشيخ سبحان الله. سعيد سال عليه سعيد يري بعمل ايه؟ قال له اين كنت؟ توفيت توفيت فما تقولش ليه؟ وهل تزوجت؟ قال له يا امام بس الاولاني الله يرحمها بقى رضيت بيا وما كانش نفسي حاجه. من اين؟ قال له اترضى ان تكون صهرا لي؟ ترضى تتجوز بنتي؟ شوف الراجل النصح ده اتلازم سعيد ما اعرفش لعبد الله بن ابي وداعه لا عرفت يقول له اه ماذا؟ قال ايها الناس اشهدوا اني زوجت ابنتي عبد الله بن ابي وداعه. روح هو قال يمكن بيطيب خاطره قدام الناس. بعد صلاه العشاء اخرجت طبقا صحبة فيها زيت وبعض حصيات الملح ورغيف خبز من شعير يابس عشان ياكل ناوي يصوم. فطرق الباب طارق. من؟ قال سعيد. قال فخطر ببالي كل سعيد في الدنيا الا سعيد بن ثائب بن مسيب. اشمعنى؟ قال اصل قعد 50 سنة من البيت للمسجد ومن المسجد للبيت ما يعرفش غير كده، فمش ممكن يكون عدى على الغلبان ده. فتح لي استاذه. فايه سعيد قال له بما وعدتك في صلاه العشاء؟ مش بيقول له ما انا خايف. يقول له ايه؟ وانا رجعت الكلام رحت للبنت ما وقفتش، امها اشتكيت في مصلحه الاموال العامه حجرت عليا. انت مش سعيد يا سعيد؟ نص ساعة روح البيت اقنع البنت، اقنع بنته وجاب البنت وراه قال هذه الامانة وراح واخد تدخلي الى زوجك وراح قبل الباب. سيدنا عبد الله بن ابي وداع مكسوك من العروس فيزق يزق كده بعيد عن ضوء المصباح طبق الزيت وشوية الملح تحت الايه؟ تحت الملح. انا مش عايز تفاجئ العروسة بالحالة الطنك اللي هو فيها. يعني برضه عايز الاول ايه تاخدها سنة سنة بدل ما المفاجأة ايه تضيع بقية الفقهاء. وراح بنادي على جيرانه عشان برضه ايه مع الجيران عارفين ان مراته مات. طلع الصبح لواحده ست في البيت. يبقى الحل ايه؟ هو صحيح سعيد اشهر الزواج في الايه؟ في المسجد. لكن طب نفرض جدلا بقى يبقى ايه؟ يبقى الله. قال يا جيرانك زوجني سعيد بن المسيب ابنته عائشه. الجيران قالوا الراجل حصل له لطف. الان يعني ايه؟ يعني خلاص هو حتى الغلبان يعني حتى من فضلك جوابك. الراجل اللي حكيتك عليه مالك عايز تبيع بيتك؟ قال اسكت. جيراني يحسدونني. الراجل بص عيني ضيف يعني بص في البيت دي حته سكاده قديمه والبيت عباره عن اوضه مفيش غيرها والجره بتاعت الميه مفيش حاجه في البيت يعني تستدعي ايه بقى؟ والراجل اتحل قال له على ما يحسدون؟ جيراني في بالهم قال ما يحسدونش يحسدونك عليا. قال طب استنى فسمعت وداني وراح معلي صوته بقى. امير المؤمنين ارسل الي ليرجمني مع فلان وفلان وفلان يعني يحقق فيا حكم الاعدام بس مع ايه؟ 3-4 من كبراء البلد. فراح جيرانه ايه؟ اخرس يا لعين انت تصل بك الدرجه ان ترجم مع هؤلاء كمان يعني؟ قال حتى على الموت لا اخلو من الحسد. حتى الموت مش تخسرينها فيا. موت عايزين اموت موت يعني وضيع قوي ما ترجمش مع ناس محترمين. لا اله الا الله. قال شوف دي حصل اكتر من كده. فالجيران قالوا اكيد سعيد عبد الله بن وداع الراجل من موت مراته زعلان عليها ولا حاجه. انا والله لقد زوجني. قال استنى افتح الباب احنا نلف نقول لا لا لا لا راح بلغه والدته قد امه اهو. قال انت حرام علي كلامك الا ان اجهزها لك. جهز البيت وفرش البيت ونظف الجيران خدوا العروسه يقعدوها عندهم لغايه ما البيت يتروق ويتنظف واللي جاب حته سجاده واللي جاب شويه تمر واللي جاب شويه زبيب يعني بالله عليك احنا كلنا كده ها؟ انا اقدر بس ما نقدرش نتجوز مسلم من المسلمين. نقدر نصر كل 3-4 اغنياء ربنا فتح عليهم بالمال يلموا زكاة مالهم ويجوز واحد يقولوا أوضة وصالة ولا أوضة حتى ها وحتة دولاب وسرير ولا كنبة حتى وبس وثلاجة كان يطبخ له حتة طبيخ ولا شوية مية ساعة يشربهم وأدي بيت مسلم وأبوه رجال وربنا أكيد مية من هيفتح عليه شباب المستقبل وبعد كده يبقى هو يشارك في تزويج الشباب. أعظم ما تصنعه هذه الصدقة الجارية لأنك بتقيم بيت مسلم. شوف الشيطان اول الشاب بيتجوز من ولادنا الشيطان يقول ويلي من هذا لقد عصم مني ثلث دينه. يعني الشيطان بيقدر يلعب في كام عند الشاب في 100% من مساحه الدين العام. الشاب يتجوز يروح شايف الشيطان ايه التلتين يبتدي الشيطان ما يشتغلش الا في التلت بس. ولذلك المصيبه تلاقي واحد لا بيصلي ولا بيعرف ربنا يقول انت عملت ايه؟ كملت نص ديني. هو انت يا ابني عملت النص الاولاني؟ مش انا النص الاولاني قال له ده النص الاساسي وبعدين جوازه النص الثاني. لكن هو مخلي الجواز النص الاولاني هو بس. لا ما ينفعش ما ينفعش النصين لازم نصين مع بعض. سعيد بن عائشه بنت سعيد بن مسيب خلاص ذكوها على عبد الله بن ابي وداع. صلح الصبح صلى ورا سعيد ورجع جه صلاه العصر قال لها انا اتاخر بعد الصبح. وليه؟ عشان احضر درس سعيد بن مسيب. قال له تعالى وانا اعلمك علم سعيد. فقعد بيها علامه كلف منها 7 أولاد كلهم حفظ القرآن. آدي جيل التابعين. بعد القرن الذي يليه هل فيكم من صاحبه من صحابة رسول الله؟ اللي هم تابعي التابعين. لا يؤمن يبقى يفتح له. مين ده بقى؟ أبو حنيفة. تابعي التابعين. لأن أبو حنيفة البعض بيعتبروه تابعيا، والبعض بيعتبره من تابع التابعين على كل من المولود سنة 80 هجرية، لكن يقال يعني أن لم حصلش سيدنا أبو حنيفة حد من الصحابة، وده رأي يقول لا والله إذا حصل أربعة من الصحابة فيصيروا تابعيا على كل سواء هذا أو ذاك، فأبو حنيفة يعتبر من أوائل أواخر التابعين وأوائل تابع التابعين رضي الله عنه. شوف أبو حنيفة، أبو حنيفة يعلم الشافعي، بعد 10 سنوات بعد 13 سنة يولد الإمام مالك سنة 93 هجري، وتتلمذ الشافعي على يد أبي حنيفة وعلى يد مالك، يعني هو صغير ولد في غزة، اللهم أعد إلينا أرض فلسطين يا رب العالمين يا رب العالمين، ولد في غزة وبعدين راح مكة حفظ القرآن، وبعدين راح العراق تعلم على يد أبي حنيفة، وبعدين راح المدينة وصل إيه 11 سنة ذهب إلى مالك، فكان الإمام مالك يخلي الشافعي يصلي بالمسلمين في المسجد النبوي وله من العمر 10 سنوات، بس أي 10؟ أي 10؟ سبحان الله. اسمع بقى سيدنا الإمام الشافعي الله يطهر يقول إيه؟ يقول ما زلت أتعلم وأتعلم وأتعلم، فلما بلغت 11 يتعلم ويتعلم ويتعلم لغاية ما 11 5 سنوات كان أتم حفظ القرآن. فلما تعرف على مخك كده طب ازاي ده الواد عندنا عقبال 6-7 سنين بيكون نطق اسمه يعني سبحان الله. هو صحيح حاجات الغلط حريف خليه حط يعني يسمعك اعلان كده ها اوتوماتيك يقول لك اعلانات بنت 3 سنين تقول لك الاعلانات بالايقاع والحركه والحركه كلها مش بركه المهم يعني سبحان الله. فده 5 سنوات وبعدين تعلم قواعد اللغه وقواعد النحو والصرف والبلاغه واخبار العرب والشعر العربي والفقه كانت 9 سنوات. المهم هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وبعدين من سرعة البديهة وسرعة الحفظة ربنا داره يجيب الكتاب من دول يقرأ الكلمة اللي عين تيجي عليها، مجرد العين تيجي عليها وعاها ولا ينتاها، يعني مجرد العين تيجي على الكلمة حفظها انت اشتغل. فكان يعمل ازاي؟ يخاف عينه تيجي على الشمال قبل اليمين، روح مدارك ثم ثوبه صفح الشمال عشان ما تجيش العين على الشمال الاول، لان لو جاء على الشمال الاول يبقى خبر ابي الله. الامام البخاري رضي الله عنه جامع الاحاديث الله يرضى عليه، اصح الكتب بعد كتاب الله، استاذه الله يرضى عليه، كان من ضمن اساتذته امه ها شو الام بتاعي دلوقتي رايح فين؟ رايح الجامع، لا رايح فين؟ رايح النادي قضيه فروعي، لا اله الا الله، هذا مش ام دي غم وهم. وعلى اولادنا ان يصبروا على امهاتهم برضه يعني ايه يقضون بالليل ان شاء الله ويطيعون لغايه ربنا يفرج الكرب ان شاء الله. سبحان الله الامام البخاري لما استاذه حفظه الحديث حفظه 200,000 حديث وسمعهم له وحفظهم بالعنعنه، قال له حفظتهم يا ابني حفظتهم سمع تمام، قل له ال 200,000 يا ابني احاديث موضوعه تعالى اعلمك الاحاديث الصحيحه بقى. زعلت انت يا اخي ربنا سبحانه لما بيفيض على عباده. الإمام الشافعي تتلمذ على يد مالك، وبعدين جاء الإمام أحمد وتتلمذ على يد الشافعي، كل الأربعة العظماء دول اللي خدنا منهم الفقه ما بين سنة 80 هجرية لسنة 150 بخلال كم سنة؟ الأربعة الكبار دول. وبعدين ظهر بعد ذلك الإمام أبو إسماعيل محمد رضي الله عنه، الإمام البخاري مش عربي مش عربي، عايزين هم يتوهوا القضية دلوقتي يقول لك إيه؟ بلاش حكاية البلاد العربية دي لا عايزين نقول الشرق أوسطية، خلي بالك أنت الشرق أوسطية يعني إيه؟ يعني تخش بيها بقى ها؟ يعني سبحان الله دول ثانية الشرق أوسطية شرعية دولية. المهم فسبحان الله شوف شوف يا أخي المكر والبهاء بتاع أعداء الإسلام. طب يبقى إحنا من الواجب بقى نعملهم برضه بالمكر والبهاء، لأن على ليه؟ لست بالخب مش مكار يعني، ولكن الخب لا يمنعه، ولكن الخب المكار ما ايه؟ ما يفحش عليا، يعني انا مش مكار بس المكار ما ايه؟ يعني نعمله بالعقل، ده معمولة بالعقل، دي بقى ده بيخططوا لنا كده مش بالسجن، ايه نقتل ما تقتلش ولا تعمل، ما تقتلش ولا تعمل، المهم بس ايه خليك تتقدم بالاسلام بعقلك كده ان شاء الله وبقلبك المستنير، ثم تاتي مسألة الاستخلاف من الله رب العالمين. اتوحدوه؟ لا اله الا الله. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون القرن ثم القرن الذين يلونه ثم القرن الذين يلونه، وبعدين قال ثم ياتي فئام من الناس فصفهم الحبيبه، شوف كانه قاعد معانا بالظبط، قال ايه؟ قال تسبق شهاده احدهم يمينه، والراجل قال الواحد ما يشهد في المحكمه، يعمل ايه؟ بيقسم اليمين. نقول والله العظيم اقول الحق، والله العظيم اقول الحق. ثلاث القسم ده عظيم عند الله، لان انت لو حلفت وانت كذبت يمين غموس لا كفاره له، ثمرته الغمس في نار جهنم يوم القيامه. اوعى تحلف وانت كذاب عشان تنجي نفسك من مراتك من عيالك من جارك، لا اوعى اوعى. فانت قبل ان تشهد بتقسم، ففي ايه؟ يمين. الرسول بيقول ده هيجي ناس شهادته تسبق يمينه. اي عم انت تعرف الراجل ده؟ اعرف. استنى شويه عمك كويس. لا يشهد ليه؟ لان الشهاده لحد تبعه. يعني نفرض انت قعدت في جلسه صلح عشان مرات ابنك جاء عليك، وانت جبت اخوك وابن اخوك وبتاع وجبت ابنك، تعال اول ما تتكلم تشوف انا راجل بصلي وبعرف ربنا وبصوم اثنين وخميس بحج كل سنه وبعمل كل سنه ثلاث عمرات، بقول لكم ايه؟ ابني مش غلطان. لا ده انت اصدرت حكم بقى. طب استنى الاول لما تسمع وتشوف. ده سيدنا داود تعجل القضيه في الحكم فحاسبه ربه، عاتبه ربه. ايه الحكايه؟ بقضيه ايه؟ قضيه الغنم وقضيه الايه؟ الغنم الثانيه العاديه التي نفشت في الايه؟ في الزرعه. قضيه الغنم الاولانيه تصوروا المحراب، وكان هو جعل يوم يعبد فيه الله عز وجل لا يخرج الى قومه ابدا. يعتكف كل يوم في الاسبوع اعتكافها. فبص ايه؟ تصوروا عليه المحراب. ففزع منه. قالوا لا تخف. ماشي. خصمان بغى بعضنا على بعض. عندنا تحكم بالقضية دي. ايه القضية؟ قال له ان هذا ابويا ده ذو 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها. تعمل بقى النعجة بتاعتك قاعدة تمنى وقاعدة تتعبى، فقال ايه؟ تعمل 99 بتوعي تكملهم في المية بتاعتك انت رايح روحك. وعزني في الخطاب، غلبني بالحجة. الاسرائيليات اللي كتب التفسير وفي التوراة للاسف يقول لك قصد قائد، القائد اللي كان عند القائد العسكري تحت ايد داود وزير الحربيه بتاعه، كان مراته جميله قوي. زي داود كان شايفها بقرعه كبيره، وداود كان متجوز 99 واحده، فحب يتجوز الدين، فراح بعد القائد بتاعه في معركه عشان يقتل وراح متجوز مراته. هل هذا كلام يقال على من صنعه الله على عينه؟ عاوز الكلام ده؟ ممكن. القضيه النعجه، ايه اللي جاب سيره النعجه في الست؟ ايه اللي جاب دي في دي؟ واحد يقول ايه؟ والآن قضيت سيدنا سليمان في التسجيل حتى توارت بالحجاب ردوها عليه، وطبق مسحا بالشوك والاعناق. قال ايه؟ الخيل واستعراض الخيل بتاع سيدنا سليمان قلدوا عن صلاه العصر لغايه ما الشمس توارت بالحجاب غربت، فراح ردوها علي الخيل اللي عطلتني عن ذكر الله انا اتبعها. راح ايه؟ ايه اللي جاب سيره الشمس؟ حتى توارت بالحجاب استعرضت القوات بتاعته، وبعدين بدات الخيول تدخل للصبلات بتاعتها ردوها علي. قعد فتح طبق مسحا بالسوق والعنب. انت بتشوف الفارس بيعمل ايه للفرس؟ يمسح له على راسه ويمسح له على كتفه ويمسح له على صدره ويطبطب عليه ويديله الاكل عشان ايه؟ يحببه فيه سبحانه. فطبق مسحا بالسوق والعنب. اني احببت الحب عن ذكر ربي، مش عن هنا افضليه. انتوا ايه؟ حب الخير عن ذكر ربي، عن هنا مش افضليه. هذا الحب للخير نابي عن حب لله عز وجل. مش عن يعني شيء افضل من شيء. ما اللغه العربيه مهمه في التدين. مفيش علاقه هنا لا للشمس ولا لصلاة العصر ولا ان سيدنا سليمان قتل الخيول. معلش سيدنا عبد الرحمن بن عوف في مساله ثانيه صحابه بقى واقف يصلي ركعتين بعد صلاه الظهر في احد حدائق وبساتينه في المدينه. فلقي عصفور واقف فوق شجره بيشقشق بصوت جميل قوي. فبص على الايه؟ عينه جايبه طرف عينه جايب الشجره والثمار اللي عليها. فشغلته شويه في الصلاه. فسلم بعد قبل الصلاه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. يا غلام؟ قال نعم. قال له اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل ان عبد الرحمن بن عوف تصدق بهذا البستان لانه الهاه عن ذكر الله لحظه. لدرجات بقى. حاجه ثانيه. البدايه كانت سبب بان اسرع مع السلامه مش عندنا. ياه. على كده ان شاء الله كنا احنا كلنا نقعد في حياتي. ها؟ انا بقول له احنا مشغولين من غير شغل. احنا مشغولين لف العروسه فيعني ايه؟ فاضيه وايه؟ مشغوله من غير حاجه. مشغولين روحنا باي وسيله. فلا اله الا ربنا سبحانه يفرغ قلوبنا الا من ذكره. فسيدنا داود قال لا لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. لا لا لا ده غلط. طب يا داود يا نبي الله مش تسمع راي الثاني؟ من ده يا ابو الراجل اللي مغلوط في حقه وهو غلطان؟ استنى بتسمع الطرف الثاني. لما يجي ابنك ومراته او بنتك وجوزها يحكوا لك قعدوا هما الاثنين قدام بعض، هي من وراك بتقول كلام، تقول يا خبر الراجل ده عايزين نحطه تحت القطر نخرجه، وهو يقول عليها كلام تقول انا دي بقى عايزينها رصاصتين تستريح منها. هذا هما الاثنين قدام بعض تسمع كلام تاني خالص، لان ممكن هو يكتب كده تقول له يا راجل كذاب في اصل وشك، يقول لي يا وليه اختشي كلام غلط يعني كده، يعني بقى في سنه تختشي شويه. فتلاقي الاثنين قدام بعض تسمع الاثنين وما يكونش قلبك ميال لواحد، تقول لا لا لا انا هسمع بالاثنين وبعدين احكم لابني برضه. لا تروح النار، تروح النار. ها خلي بالك عبد الجبار نفس القضيه. يا نبي الله يا داود قال نعم. قال الراجل ده الغنم بتاعته راحت داخله في الارض واكله الزرع، اعمل ايه؟ قال ابدا، خد الارض قصاد، خد الغنم قصاد الزرع اللي تاكله. خرب. ما دي تريد نوعيه السائل، يقول سمعنا واطعنا، يجي لك يقول لك ايه؟ ركزت الشيخ نعم انا طلعت الرد قبل كده مرتين وبعدين ترجلنا مع بعض امبارح كلمه منها وكلمه مني، قلت لها روح انت طالع. بصراحه يا سيدي الشيخ انا كنت مزرجن ومش عارف يميني من الشمال. قلت له طب يعني ساعدني، ايش خلاك تقول لمراتك انت طالع؟ ما قلتش لامك اللي كانت واقفه، ما قلتهاش لبنتك ليه؟ يا بنت يا سيدنا الشيخ اصابنا الله ليه؟ ما هي مراتي. يبقى انت لسه عقلك فيك فعارف ان ايه؟ ان دي مراتك، يبقى لسه عقلك فيك. يبقى لسه ايه؟ عقلك فيك. هو بقى مش عاجباك بس. بس انا قريت في كتاب في صفحه 112 ان طلاق طلاقه في اغلاق. طب يا ابني اغلاق يعني مخك مغلق مش عارف دي مراتك ولا دي حماتك. المهم خلاص نفذوا الفتوى، نزل مش مستريح. يا بنت بعد ثلاث اربع ايام. ازيك يا مولانا؟ اهلا. ازيك انت؟ رحت انا للشيخ وقال لي حلال. خلاص يلبسها الشيخ. اخبيت اللي قال لي. بتاع النحل. خلاص. قال لي بس ادفع انت 20 جنيه وخلاص. طب انا والله ده احنا بقى لا بناخد ال 20 جنيه ولا 20 مليون، والحرام حرام والحلال حلال. ما تعجبوش الفتوى الثانيه، روح جزمه الفتوى، لازم الفتوى ما تعجبوش، روح دار الابن، روح دار الابن ما تعجبوش، يجي للشيخ، يلا واحد بيصلي بالناس، واحد اي واحد. سيدنا الشيخ، الثاني بقى فرح، يعني الناس بقى شيخ بقى، صلى بالناس مره العصر بقى شيخ. انا بس طلعت مراته، الثاني يقول له يعني مش انت كنت متضايق ساعتها؟ يقول له اه، كنت يعني العفريت بيلتطف في عينيه، يقول له ايوه، انت كنت معايا ما شاء الله عليك، بس ربنا فتح عليك يا شيخ. يقول له راح اتكل على الله مراتك حلال. اه ده بقى اللي بيشهد قبل ان ايه؟ قبل ان يستشهد. إيه هو دخل في الموضوع على طول. تعالى لخزيمه الانصاري الله يرضى عليه. والشهاده. خزيمه جاي من خارج المدينه. لا رجل يهودي ماسك سيدنا الحبيب المصطفى. والدين يا محمد اعطيته لك يا بني. لم تقول ما اعطيتني. اعطيته لك. فسيدنا خزيمه الله يرضى عليه راح ماسك اليهودي ده. اترك رسول الله. ايه ايه لقد اعطاه لك. قال له أرأيتني يا خزيمة دين وأنا بديله؟ قال له أنا كنت خارج المدينة منذ أيام يا رسول الله. الله. وكيف تشهد بما لم تشهد؟ تشهد على حاجة أنت ما شفتهاش. قال له أشهد لك بالرسالة وأشهد أن الوحي ينزل عليك وأنا لم أرى، ثم أكبرك في دين اليهودي. قال من شهد له خزيمة فهو حسبه. يعني اللي يشهد له خزيمة يبقى مش عايز شاهد تاني. يعني شهد خزيمة بإيه؟ اثنين. يا سلام. من شهد له فلان. بس يبقى انت ما تشهدش الا بما ترى وما تسمع. لو ما شفتش وما سمعتش ما تشهدش. بس انا عارف ان الشيخ اصلا اخويا ما يكذبش. لا لا شوف. لا لا سمعت. لا يبقى ما تشهدش. فلازم الكلام ده خطير. الشهاده الا الشهاده. الا الشهاده. سبحان الله. ان يشهد قبل قسم اليمين. قوم هي موجودين هم سبحان الله. وبعدين ويمينه شهادته للاسف، مع انه من الواجب اليمين بتاعه ايه؟ شهاده. لو هو اليمين بتاعه يعني في حد ذاته كده انه ايه؟ لانه هيقول الحق سبحان الله العظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم امتي كالمطر، كالمطر لا يدرى الخير في اولها ام في اخرها. ده يعني قالوا من خير القرون يا رسول الله؟ قال خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال هل هناك من هو خير من هؤلاء يا رسول الله في أحسن من دول؟ قال نعم. من؟ قال قوم يأتون من بعدي لم يروني آمنوا بي هم خير القرون. يا الله يا رسول الله شوف فتح الباب لنا ازاي، شوف شوف بيحبنا ازاي، ها محبته ازاي لنا. قال في قرن بقى هيجي ما شافنيش لكن سمع عندي فآمن. طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن لم يراني وآمن بي. والصحابة قالوا طب يا رسول الله احنا الصحابة احنا انت عرفنا واحد واحد، طب يوم القيامة تعرف بقية الأمة منين؟ الصحابة إذا كانوا 100,000 120,000 أكثر أقل، طب المليار و200 مليون دول الرسول يعرفهم كلهم يوم القيامة؟ قال أعرفهم. يعرفهم إزاي يا حبيب الله؟ قال غرا محجلين من آثار الوضوء ومن كثرة الصلاة عليه. يعرف أمته حاجتين، من كثرة الوضوء جبهتك منورة وكيعانك منورة، بنت مراتك وعيالك سكينك ايه من كيعانك، شوف كيعانك تنور يا بلقيه، جوع وجوع وجوع كلهم مال بايه بيديك كيعان وقيعان، خد بالك انت تيجي منوره من اثار الوضوء، واعقابك اللي هي رجلك من ورا قدمك من ورا كل ده ايه منور، ولما تمشي على الصراط تنور لك الطريق على الصراط فتنجو. اللهم اجعلنا من الناجين يا رب يا رب العالمين. سبحان الله. يبقى صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم هم خير القرون. تعال بقى في 10 دقايق اللي باقيه دي نتكلم بقى عن ايه؟ عن الصحابة شوية بقى. احنا ايه؟ عملنا لكم يعني طبق سلطة كده على بعضين، ان شاء الله يكون خير يعني، بس ربنا ينفعنا وإياكم بما علمنا. نتكلم عن الصحابة بقى. الصحابة فيهم العشرة الأوائل الأول. والعشرة الأوائل دول فيهم أربعة مميزين أول. والأربعة دول فيهم 2 أوائل الأوائل، وال2 أوائل الأوائل فيهم واحد أقرب الناس إلى رسول الله. إيه الصحابة كلهم خير. فيهم بقى مصطفين 10. العشرة دول فيهم 4. السيد علي جاي من غرة، واحد من الصحابة. الرسول بيقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ خير الناس بعدي أبو بكر وعمر وعثمان. ووددت ان يكون رابعهم، هو يقول رابعهم علي جاي، فنظر اليه قال علي تشوفه جاي امتى وفين وبالحديث ازاي ماشي. قال ربنا بقى رب العباد اذا وهب ها خلاص. وكان احترامه كل بعض عجيب. ابو بكر قال اسماء بنت سوف اذهب بالسؤال عن رسول الله، راح اسال عليه بعد الغزوه. وسيدنا علي بيقول للسيده فاطمه سوف اذهب لبيت رسول الله. راحوا هم الاثنين في وقت واحد وقفوا على الباب. سيدنا علي يقول لابو بكر تقدم. لا تقدم انت. عزم على بعض. قال له تقدم انت يا علي. قال له يا ابا بكر هل اتقدم على من قال الرسول فيه كل واحد منكم له يد كافأناه عليها الا ابا بكر فان له يد لا يكافئه عليها الا الله رب العالمين. ازاي انا اتقدم على واحد الرسول يقول فيه كده؟ قال له هل أتقدم أنا على من قال الرسول فيه لو لم تخلق يا علي لما وجدنا كفءا يتزوج فاطمة بنت محمد؟ عارف لو بسمنا قالوا لك ده بيقرأوا على بعض. لكن الصحابة ما كانوش يعرفوا النظام بتاعك ده ولا الكلام بتاعك التهريج ده، ولكن يعرفوا اللهجة دي خالص. ولو أجدادنا طلعوا من قبورهم وقلت كلمة التقريع دي هو يقول لك يعني إيه؟ واللغة اتغيرت ولا إيه التقريع دي؟ التقريع يعني جمع قرع، والقرع يعني ما فيهوش شعر. أنا بقرع أنا وأنا بعدين. لا ده غريب. يقول لك واحد عايز يمشي التاني. يعني سيادتك فلوس سكرتير سيادتك فلان في المكتب عايز يعمل يديله سكه. انا ايه سكه؟ اديله سكه ازاي؟ لو السكرتير مش نصاب زي المدير بتاعه ما كانش يفهم، لكن عشان هو وغيره نصابين هم الاثنين فعارفين يعني يديله سكه. يعني سلمه الطريق ها؟ وعجيب يا اخي يقول يعني المصري غريب والله بيقول الفاظ انا اول مره من 2 سنين في مؤتمر ها؟ فواحد وقف من العلماء بس مش كان ما كانش الحمد لله ما كانش مؤتمر يعني فيه علوم دينيه كان علوم يعني كيمياء كده بتاع. فواحد كده بيطول كلام بيطول كلام ويعيد ويقول ويعيد من يمدين كل ارقام زي كده. فريق واحد على يمينه كده شكله اجنبي انا لسه ما كلمتوش لسه داخل متاخر قعدت جنب واحد حط لي السماعات وعادي. فريق واحد اللي جنبي قال له دوري اركب في الامريكان تتكلم بعد ما اخلص. روح يا شيخ سكتك ذراعي. قلت الراجل ده تونسي لبناني انا حاجه برضه ايه وعايش واحد عايش هنا في المانيا بس مش شايف مش مصر. قلت له كده الله ده تستنك عربي. لا انا مصري. انا سيدة زينب. اهلا اهلا. ايوه كده ايه يا شيخ. الله ايه بس كده الزراعة دي. انا يعني بقى يفرقنا بقى. ايضا هو نفسه معلش يفهمها لي. انت قلت البوليتيك بتوع الحمد لله فهموها لي. بس برضه ما فهمتش. المهم تعالى بكرا صلوا على سيدنا رسول الله. سيدنا علي قال له هل اتقدموا على من قال الله فيه الا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. معقول انا اتقدم على رسول الله؟ قال له هل انا اتقدم على من قال الرسول فيه انت بالنسبه لي كهارون بالنسبه لموسى انت اخي في الدنيا والاخره. كلمه طيبه من هنا وكلمه طيبه من هنا. نزل جبريل يا محمد اخرج الى الباب فبشر من عليه بالجنه ان الله يضحك من صنيعهما. الحب بتاعهم لبعض وتبجيل بعضهم لبعض. يا سلام. لقد رايت البارحه منظرا كنت في صحبه بعض الاساتذه لي علماء ربنا يبارك لنا فيهم يا رب. واحد عبر الخمسة والسبعين والثاني دخل على الثمانين. رايت هذا المنظر الذي هزني منذ غزه والله. رايت احدهما وهو علم يعني ربنا يبارك فيه يا رب للامه سبحان الله يقبل يد الاكبر. اول ما دخلنا انا داخل بصحبه الاكبر سنا اول ما شافه وضع ايده بيزه راح الثاني موضع على دماغه بيزه. كل شويه ابص الاقي واحد منهم يروح ايه مقبل جبهه الثاني يطبطب عليه يقول له بارك الله فيك فاكر سنه 36 ساعه كنا في المعهد وانا قاعد كده 36 فين ده انا قاعد بعد ما كنت على الكرسي والله رحت على الارض. 36 كان بيدرس بيعلم الناس الدين وبيروح لشيخ الازهر وبيتكلموا عن مصالح الامه وانا كنت في عالم الغيب. ورحت بعد ما كنت على الكرسي كنت قاعد اتلم اللي روحت شويه رحت على الارض على رجليهم وكده. تبجيل اهل العلم للعلم واحترامهم تبقى امور يعني سبحان الله. فصحابه الحبيب صلى الله عليه وسلم اولهم نمره واحد ابو بكر وللاسف فاز عن قوم الشيعه بسبهم لابي بكر وعمر. وكان الله يرضى عليه ابو حنيفه طلع يخطب الجمعه مره فالامير قاعد قال له هو شوش ابو حنيفه؟ قال له نعم. قال له في نهايه الخطبه اريدك ان تلعن عليا. الحاضر او او رخيص وطلب رخيص. طلع سيدنا ابو حنيفه رحمه الله خلص الخطبه قال ايها الناس قبل ان اغادر هذا المنبر الامير معنا امرني ان العن عليا فلعنوه. الامير قال لا يلعن احد احدا. هو مين اللي يدعي يا ترى مين يستحق؟ يعني معقول سيدنا علي؟ لا احد يلعن حد يا عم خلاص. قمنا الى بكر ابو بكر الله يرضى عليه اول الدرجه. كان سيدنا ابو بكر في عاده غريبه قوي. الرسول يطلع المنبر كان ثلاث درجات. يعني عشان نخلي المنبر ده ثلاث درجات نجتمع لازمه ولازمه ولازمه ولازمه ولازمه وتنفتح منها لجنه وفي الاخر ما يتعملش ثلاث درجات. عشان يعمل المنبر ثلاث درجات. ويجي لما تكلم يعني خلاص هو الدين في ثلاث درجات يا سيدي نوسع شويه. ليه تعمل له باب ومش باب وبتاع والناس قاعد تبص على تشوف وش الشيخ وهو بيتكلم؟ المساله عايزه ايه؟ تشوف كل المسلمين ضاعوا فين؟ مسائل يا شيخ حاجه غريبه. دخلونا في متاهات ومتاهات ومتاهات سبحان الله. فسيدنا ابو بكر الرسول يطلع روح قاعد على اول درجه. يفضل يفضل بص عليه. لا ينزل عينيه من وجه رسول الله. فسبحان الله انتقل الرسول للرفيق الاعلى. قال لي ابو بكر راح واقف على الدرجه الثانيه مش على الثالثه الثانيه. معقول اقف على الدرجه بتاعت سيدنا الرسول؟ قال لي عمر راح واقف على الدرجه الاولى. قال لي عثمان قال بعد ايه؟ راح واقف في الارض. شوف شوف الادب. فاللي قاعدين في المسجد قال يا امير المؤمنين كل واحد منكم سوف يحدث درجه سوف ياتي على الناس يخطب الخطيب ببئر. بعض المسلمين عندهم فهلاوه من ثلاث فهمين بس انت لو كان كان ممكن واحد لو من اياهم بقى يقول ايه انت بتتحرك في الجامع؟ قال صحيح والله. طب نعمل ايه؟ فعاد عثمان رضي الله عنه الى ان وقف على الدرجه الثالثه وبذلك صارت ايه؟ عاد الشيعه بقى يقول له شوف عثمان ما احترمش فهو راح واقف على لا لا هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا معهم وقفة أخرى إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وشرح صدوركم وصدورنا تبارك فيكم ونسألكم صالح الدعاء إلى ظهر الغيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.